يكلمني ولا يهوب برجلينا. قولوا له للأسف إني قلبت وقلبي تيشينا. قولوا له لا يكلمني ولا يهوب برجلينا. قولوا له للأسف إني قلبت وقلبي تيشينا. شكيت وما رضى يسمع وكان بطيبتي يطمع، وأنا في خاطري أقول حسابك يا حلو يجمع. شكيت وما رضى يسمع وكان بطيبتي يطمع، وأنا في خاطري أقول حسابك يا حلو يجمع. يسمع وكان بطيبتي يضمع، وانا في خاطري اقول حسابك يا حلو يجمع. شكيت وما رضى يسمع وكان بطيبتي يضمع، وانا في خاطري اقول حسابك يا حلو يجمع. حسابك يا حلو يجمع.